اغتسل كل يوم، انا ما ادري هي اغتسل ولا اغتسل، وانا ما في همزه قطع، اغتسل كل يوم ان شئت. فقال لا، الغسل الذي هو الغسل، قال يوم الجمعه ويوم عرفه ويوم النحر ويوم الفطر. فهنا شيخنا عن يوم عرفه، يعني المراد بذلك من الحاج ولا لغير، يعني الحاج وغير الحاج، الحاج فقط. شكرا.